لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. الا قال لك ده خفه المهابه، خفه الايه، خفه المهابه وخفه الايه الجلال. زي الانسان ما يكون بيحب واحد وبيقدره. الملائكه صحيح مقهورين على الله، يقول لك احنا لو كنا يعني مختارين كنا يعني نبقى يبقى لنا يعني شويه، انما ده احنا مقهورين. ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ولا الملائكة ساعة ما يسمعوا الرعب بيخافوا، مش على نفسهم، بيخافوا على مين؟ على المؤمنين، على الناس اللي هم حافظوا عليهم، اللي تيجي حاجة تدربك. ليه؟ أم قال ايه؟ ان الملائكة ويستغفرون لمن في الارض، يستغفرون لمن في الايه؟ يعني بيخافوا عليهم برضو، بيخافوا. يبقى من خيفته، اي من خيفه الايه الرعد، على مين؟ على البشر اللي هم مكلفين بانهم يحافظوا عليهم ومكلفين بانهم يستغفروا ايه. ولذلك لما يجي الحديث هنا يقول ايه، اذا ما لا يصبح صباح حتى ينادي ملكان، يقول احدهما اللهم آتي منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. قال لك كون يعطي للمنفق خلف دي دعوه خير، انما ازاي الملائكه يطلع منه ويقول لك واعطي ممسكا تلفا؟ ده هم يعني. بس خدها من ناحيه تانية، لان المنفق هياخد ثوابه خلفا عليه في ماله وثواب في الاخره. الممسك ما خدش. ليه؟ لانه امسك المال. يقول له يا رب المال اللي هو امسكه ده ضيعه منه علشان ايه؟ يصبر شويه عليه ثم برضه تدي له حسنه. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، قضية كلامية لازم يوجد في الكون حاجة تؤيده. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه اثنان من المعاندين الكبار، أربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة، وواحد اسمه عامر ابن الطفيل، جاءوا ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجدل بقى احنا عارفين مناط الجدل في اللي قلناه زمان، يقعدوا يجادلوا في أشياء كده، يجادلوا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لميت، أدي نوع من الإيه من الجدل. يقوم يجدلوا يستعجلونك بالسيئة، يقول لك لما تنزل بنا الايه العقوب. يجدلوه مرة يقولوا لولا انزل عليه آية، كل يوم يجيبوا لهم قصة. فدول راحوا عشان يجدلوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جم عشان يجدلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أربد ابن ربيعة يا محمد، ربنا من حديد أم من نحاس؟ أم بيعبدوا أصنام؟ والأصنام إيه اللي أقوى منها بقى؟ يقولك الحديد ونحاس. بالله ده أدي السؤال اللي يسأله. فدعا رسول الله عليه فنزلت عليه إيه؟ صاعقة حشته وخده. يبقى يرسل الصواعق دي آية قرآنية، لازم يكون لها آية إيه؟ كونية تصدق فيصيب بقى هو حصل دي وأصيب. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الجدل قلنا أنواع بقى متعددة، يجادلون في الذات، يجادلون في الصفات، يجادلون في السيئة والحسنة، يجادلون في إنزال آية عليه لأنهم لم يعترفوا بالإيه القرآن. وهم يجادلون في الله، ايه يعني وهم يجادلون في الله؟ قال لك الرعد اللي ما عنده حق بيسبح، والملائكة اللي هم ما عندهمش تكليفات ولا بتاع برضه بيسبح. والحق سبحانه وتعالى يقدر انه يرسل الصواعق ويصبها من اشياء، يعني يقدر على انه يجيب لكم خير ويقدر على انه يجيب لكم شر، وانتوا فاضيين للجدل بقى بعد ما يعمل لكم كل هذه المسائل اللي ترتب عليها كده، انتم تجادلوا في الايه؟ تجادلوا في الله. والجدل احنا قلنا المماراة قسمين، مماراة لقصد الجدل